الله الله الله. كيف أنسى يا من لست تنساني، يا من لست تنساني. قال موسى لربه: يا رب ماذا تقول للعبد إذا قال يا ربي وهو راكع؟ قال له الله: يا موسى أقول له لبيك. قال: فإذا قال يا رب وهو ساجد؟ قال: أقول له لبيك. قال موسى: فإذا قال يا رب وهو عاصٍ؟ قال له الله: أقول له لبيك لبيك لبيك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، رسول الله، لما عاد من رحلة الإسراء والمعراج قال لبلال بن رباح: يا بلال، لقد رأيتك تمشي في الجنة وسمعت دفن عليك، فبما سبقتنا اليها يا بلال؟ قال بلال: يا رسول الله، كنت دائما احافظ على الوضوء فما احدثت الا توضات، وما توضات الا صليت لله ركعتين. سيدي يا ابا القاسم، يا ابا القاسم، يا جلاء همي وحزني، يا ذهاب همي وكربي، سريت من حرم ليلا الى حرمي، كما سرى البدر في تاج من الظلم، وبت فرقا الى ان نلت منزله من قاب قوسين لم تغرق ولم ترمي. صلى عليك الله يا عدم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، انتقل بحضراتكم اليوم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى اسير، والمسجد الاقصى مكتل بالحديد، والمسجد الاقصى قد مضى عليه 11 عاما، ودبابات اليهود ومسرعيتهم تفرقه من كل مكان، مع الدرس الرابع والسبعين والمئتين. اصير بكم الى حبيب قلوبنا مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية، سيد الخلق وحبيب الحق، استاذ الانسانية الاكبر، وقائد المسلمين الاعظم، وصاحب الرسالة العصماء، سيدنا محمد. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. إلى أين؟ إلى أين يا رسول الله؟ الى المسجد الاقصى. ثم ماذا؟ ثم الى ما بعد سدرة المنتهى، الاسراء رحلة ارضية والمعراج رحلة سماوية. الاسراء بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسافة بينهما 850 ميلا، 850 ميلا قطعها النبي في اقل من غمضة عين. اما المعراج فانه من المسجد الاقصى الى ما بعد سدرة المنتهى، حيث لا يعلم هذه المسافة احد الا واحد هو الواحد. ايها الاخوة الاعزاء، انها دعوة ربانية كريمة موجهة من رافع السماء بلا عمل الى سيد الخلق سيدنا محمد ليتوجه لزيارة السماء، حيث ارى من ايات ربه الكبرى. الرسول صلى الله عليه وسلم استعد الان للزيارة، وقد احضر له الامين جبريل براقا، فلما علاه الحبيب اهتز البراق، فيقول جبريل للبراق اثبت يا براق، فوالله ما ركبك احد افضل من هذا النبي. وبين غمضة عين وانتباهتها كان الحبيب امام باب المسجد الاقصى، وهو الضيف الكريم على الانبياء. فماذا قدم له الامين جبريل تحية لضيافته؟ لم يقدم له الا اناءين، احدهما به خمر والاخر به ماء، الاخر به ماء ولبن. هذه رواية اخرى، احدهما به خمر والثاني به لبن، فمد النبي يده الكريمة الى اللبن وشربه، فقال له الامين جبريل لقد اخترت فترة كلها يا رسول الله. الفطرة دين الاسلام اصحى من اللبن، دين الاسلام انقى من اللبن، دين الاسلام اطهر من السحابة في سمائها وانصح من ماء الغمام. وما هي الا لحظات يسيرات حتى وطئت قدم رسول الله المسجد الاقصى، حيث جمع الله له الانبياء من لدن ادم الى عيسى ابن مريم. فلما دخل المسجد الاقصى وهو النبي المجتبى، قدمه الانبياء ليصلي بهم اماما، وكيف لا وهو الرئيس الاعظم والنبي المقدم، وصلى بهم الحبيب ركعتين على دين الخليل ابراهيم. لماذا؟ لماذا الصلاة؟ لماذا الصلاة في المسجد الأقصى؟ ولماذا محمد بالذات هو الذي يصلي إماما؟ لماذا الصلاة في المسجد الأقصى؟

فنزع الرضيع عن كتفها ولما رماه في الماء نادى الرضيع على امه وان تقوا الله وقال لها تقدمي يا امي ولا تتاخري فانما في الجنه. يا من له عنت الوجوه يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا أمة فعل ولا تقاعس فإنك على الحق. من الذي أنطقه؟ الرضيع الصغير؟ إنه الله. من الواجد؟ من الغفار؟ من الرحاب؟ من القهار؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من الجبار؟ من الشهيد؟ من الرقيب؟ من القريب؟ من الودود؟ من الغفور؟ من الرحيم؟ من ذو العرش المجيد؟ انه الله. يا أمة قعي ولا تقاعس فإنك على حق وماذا تفعل قوة الجبابرة امام خالق السماوات والارض؟ امام جبار السماوات والارض؟ دخل العارف بالله احمد وابو الحسن بن بنان دخل على حاكم مصر احمد بن طولون فقال له يا ابن طولون اتق الله ولا تظلم الرعيه فاخذت ابن طولون الحصه بالاثم كيف امره ابو الحسن بتقوى الله فنادى على جلاديه واصدر لهم اوامرا ان جوعوا اسدا لهذا الرجل ثلاثه ايام وبعد ذلك ضعوه مع هذا الرجل في مكان واحد واغلقوا عليهما لياكل الاسد عظمه ولحمه. فماذا حدث؟ هل تراجع العالم عن كلمة الحق؟ لا. هل نافق العالم الحاكم؟ لا خوف الا من الله

اقل هذه الشموس شمسنا تلك التي تغافلنا بحرها وضوئها. اقل الشموس. اسألوا العلماء ما هي المسافة بيننا وبين الشمس؟ 92,870,000 ميل. اسألوا العلماء. اذا جئنا بطيارة سرعتها 600 كيلو مترا وصوبنا مسيرتها نحو الشمس، ففي كم يوم تصل او في كم شهر او في كم سنة؟ اذا كانت سرعتها 600 كيلو مترا فانها تصل الى الشمس بدون توقف في 17 سنة و6 اشهر. اسأل العلماء في كم من الزمان يصل ضوء الشمس الى الارض بقدرة من لا يغفل ولا ينام. سرعة الضوء 186,000 ميل في الثانية الواحدة. ولذلك فإن ضوء الشمس يصلنا منها كل صباح في 8 دقائق وتسع ثانية. من الذي أوصلها؟ ثم ماذا؟ لكل شمس كواكب، ولكل كوكب اقمار، لكل شمس كواكب. وشمسنا هذه التي تضيء لنا لها 9 كواكب منها ارضنا، فارضنا ما هي الا فرد في العائلة الشمسية. عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشترى وزحل واورانوس ونبتون وبلوتو، هذه هي الكواكب 9 التي تحيط بالشمس، ارضنا جزء منها. اسألوا العلماء ماذا يحدث لو ان حرارة الشمس نقصت بنسبة 13% من المقدار الذي حدده الخالق الاعلى؟ ماذا يحدث لو نقصت حرارة الشمس بنسبة 13% فقط؟ ماذا يحدث لارضنا تلك؟ يكسوها طبقة من الجليد سمكها ميل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من الذي امسك بميزان الحرارة؟ روسيا، امريكا، المانيا، اليابان؟ لا، انما هو الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. من الذي امسك بميزان الحرارة غير الله؟ انه الله. لو ان الحرارة نقصت بنسبة 13% فقط لكسى وجه الارض طبقة من الجليد سمكها ميل. ومع ذلك تدري كم تفقد الشمس من كتلتها في الثانية الواحدة؟ تفقد الشمس من كتلتها في الثانية الواحدة 4,000,000 طن، 4,000,000 طن. هذه الملايين واربعة تكفي لصنع 1,000,000,000 قنبلة ذرية. ان هذا المصنع الضخم تربطه بارضنا علاقة فسيولوجية وعلاقة الام مع رضيعها، ومع ذلك ما فنيت كتلة الشمس ابدا الى يوم القيامة، لان الذي خلقها خلق كل شيء فقدره تقديرا. انه الله، انه الله. فاذا كان الضوء يصلنا في 8 دقائق و9 ثانية، فكيف نستبعد على الله ان يعرج مع رسوله الى السماوات العلى في اقل من غمضة عين؟ أسن للنبي صلى الله عليه وسلم بالصعود الى عالم السماوات، واذا به يقف امام ادم في السماء الاولى ويقول له ادم مرحبا بالابن الصالح والنبي الناصح، وينظر الرسول فيجد على يمين ادم ناس وعلى شماله ناس، فكان ادم ينظر الى اهل اليمين ويضحك، وينظر الى اهل الشمال ويبكي، والحبيب يسأل رفيق رحلته لماذا يضحك لهؤلاء ولماذا يبكي لأولئك، ويقول له الامين جبريل اما الجالسون على يمينه فهم اهل الجنة من امتي، واما الجالسون على شماله فهم اهل النار من امته. لا اله الا الله. يا ابن الخالة يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة يسلم على يوسف، يقول الحبيب لما رأيت يوسف في السماء الثالثة نظرت اليه فاذا هو قد اعطي شطر الحسن اي نصف الجمال. ان كان يوسف يا رسول الله قد اعطي نصف الجمال فان الله اعطاك الجمال كله، الا ان النساء لم تفتتن بجمالك كما افتتن بجمال يوسف، لان الله كسى جمالك بالجمال. وفي السماء الرابعة كان ادريس، وفي الخامسة كان هارون، وفي السادسة كان موسى، وفي السابعة كان ابراهيم مسندا ظهره على البيت المعمور. ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الخليل ابراهيم في رحلة الاسراء جالسا في ظل شجرة وحوله اطفال صغار، وسأل النبي جبريل ما هذا يا جبريل؟ فقال له يا رسول الله هذا ابوك ابراهيم يحفظ الاطفال الذين ماتوا من امتك ولم يكملوا القران الكريم، يكملهم له خليل الرحمن ابراهيم اكراما للحبيب محمد. وفي السماء السابعة سلك النبي مدارج الأنوار ووقف على حقائق الأسرار ونادى عليه الواحد القهار، نادى عليه الواحد القهار، وعند سدرة المنتهى قصر الامين جبريل عند حدوده وانتهى،

لقد اسري بي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ولم يخبره بالمعراج، لانه لو كذب الاسراء فمن باب اولى سيكذب المعراج. قال ابو جهل: وعدت في نفس الليلة يا محمد؟ قال له الحبيب: نعم، اعادني من لا يغفل ولا ينام. وذهب ابو جهل الى الصديق ابي بكر ليوقع الشكوك في نفسه، وقال له: وابا بكر، أرم علمت ماذا يقول صاحبك؟ قال أبو بكر: ماذا يقول؟ قال له: يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى بالشام وعاد في نفس الليلة. أتصدق هذا الكلام يا أبا بكر ونحن نروح في شهر ونغدو في شهر؟ فقال له الصديق رضي الله عنه: او قد قال ذلك؟ قال ابو جهل: نعم. قال ابو بكر: والذي بعثه بالحق لو انه اخبرني بانه عرج به الى السماء لصدقته. الله، والذي بعثه بالحق لو انه اخبرني بانه عرج به الى السماء لصدقت. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. إذا كان الإنجليز يقولون في حكمهم افرندي النيت إز افرندي اندي، إن معيار الصداقة هو الشدائد، فإن الحبيب محمدا يقول عن أبي بكر: أبو بكر كالغيث أينما وقع نفع. ويجمع ابو جهل اهل مكة حول رسول الله ويسألونه: ان كنت ذهبت الى المسجد الاقصى فصف لنا. وكان الرسول ساعة ان وصلت اقدامه المسجد الاقصى كان الجو ليلا وكان زحام الانبياء شديدا، فكيف يصفه في هذه الكوكبة؟ ولكن لما وقف النبي امام هذا السؤال اذا بالاوامر من القيادة العليا اصدر الى مهندس التلفزيون الالهي ان تكشف صورة المسجد الاقصى امام الحبيب المصطفى. فاخذ الحبيب المصطفى يصف كأنه واقف فيه بابا بابا، ونافذة نافذة، وشرفة شرفة. فقالوا له: يا محمد، ألم يقابلك شيء في الطريق؟ قال لهم: نعم، لقيت إبلا لبني مخزوم في طريقها من الشام إلى مكة، وستكون عندكم عند طلوع الشمس في يوم كذا. فوقفوا ينتظرون طلوع الشمس. قال أحدهم: ها هي الشمس قد طلعت، فأين الإبل يا محمد؟ وإذا بالآخر يقول: وها هي الإبل قد أقبلت يا قومي. فماذا يقولون بعد ذلك؟ قالوا: إن الوصف صادق ولكن الواصف كذاب. انظروا انظروا الى اي مدى لاقى رسول الله، انظروا الى اي مدى لاقى الحبيب من الشدائد، انظروا الى اي مدى وصل العناد. يا معشر السادة يا حساء، هذا هو إسراء الرسول وذاك معراجه، والمسجد الأقصى أسير، والمسلمون في حرب مع الإسلام ذاته. ما كنت أتوقع أبدا أن يبلغ الاستهزاء بنا أن نهزأ بمقدسات الإسلام. وقف أحد الساقطين في جهاز الإعلام وامام شاشة المفسد المصري، ولم يجد ما يضحك به الجماهير الغافلة الا ان يسخر بمقدسات الاسلام. فقال هذه النقطة اسمعوها لتعلموا الى اي مدى وصل بنا الهوان. قال المستهزئ ان احد المصريين خسر في عربيته فارسلها الى السعودية لتعمل عمرة هناك. عمرة والرسول يقول العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. السيارة الخربانة تعمل عمرة في السعودية. اوصل بنا الاستهزاء يا فكري، اوصل بنا الاستهزاء يا فكري ان تسخر بمقدسات الاسلام. اتحداك يا فكري لو انك استهزأت بكنيسة من الكنائس، اتحداك لو استهزأت بمقدسات اليهود، اتحداك لو قلت على الشيوعية كلمة صريحة لم يبق الا الاسلام لنهزأ به. ما هذا؟ ما هذه الحرب على الله؟ الى اي درس وصلنا؟ الى اي درك وصلنا من الحلال؟ او ما سمعتم الى هذا الحادث الاليه؟ شاب عنده من العمر 30 سنة وابوه ضرير البصر يبلغ من العمر 65 سنة، دخل الشاب على ابيه وطلب منه 25 قرشا، وكان الوالد الضرير الكبير في السن لا يملك هذا المبلغ. فلما سأل ابنه لماذا يا بني؟ قال ليشتري بها سجائر. فقال الوالد يا بني ليس معي من المال شيء. فما كان من الشاب الفتي الا ان اخرج خنجره واحمله في صدر ابيه فارده قتيلا. الوالد يقتل والولد يقتل والسبب 25 قرشا من اجل السجائر. الى اي درك وصلنا؟ الى اي حد وصلنا معشر الاخوة الاعزاء؟ الصبح مع الله، الصبح مع الله. اللهم ثبت على اليقين قلوبنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ارفع راية القرآن على المساء. المسجد الاقصى. اللهم اعد المسجد الاقصى الى ايدي المسلمين. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. قبل ان افارق هذا المكان المقدس، احوط سيادتكم علما بانني ساقدم لحضراتكم الدرس 75 و200 ان شاء الله في يوم الجمعة عندما يطالعنا هلال رمضان المعظم والذي يوافق 4 من شهر اغسطس 78 و900 و1000 من ميلاد المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله، والموافق اخر شعبان 98 و300 و1000 من هجرة سيد الانبياء والمرسلين، حيث يتوقف الارسال بالنسبة الي ليسلم الراية الى فضيلة الاخ الشيخ احمد حسن مقيم الشعائر بهذا المسجد. اسأل الله له التوفيق وتثبيت الخطى. معشر السادة الاعزاء، في اسماء هذه المدة ان كان هناك بقية من العمر فسوف نلتقي في هذا المكان، ان كان العمر قد انتهى فاملي في الله كبير ان يجمعني واياكم على حوض الحبيب المصطفى. ما هو اشد بياضا من اللبن، وريحه اطيب من ريح المسك، واحلى من العسل، وقيثانه كنجوم السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها ابدا. معشر السادة، الى ان التقي بحضراتكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واترككم في رعاية الله على امل اللقاء ان شاء الله. ايها السادة، اما اين اقضي هذه الايام ففي القاهرة، واما على اي الشواطئ اقضيها فاقضيها على شاطئ بحر لا ساحل له. اتدرون ما هذا البحر؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اقضيها استذكر كتاب الله واقرأ تفسير اياته لأحب السادة لما بعد اللقاء. فان كان اللقاء بكم فنعم ونعم اللقاء، وان كان اللقاء بالله فهذا ما اتمناه وتشتاق اليه نفسي ان شاء الله. ايها الاخوة، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. من والى، من للابتداء والى للانتهاء. الابتداء مسجد والانتهاء مسجد. ولذلك يا جماعة المسلمين، فإن الله تعالى جعل خير البيوت في الأرض المساجد. اسمعوا كده النبي سئل سؤال وأجاب ازاي، صلى عليه. قال رجل: يا رسول الله، ما خير البقاع في الأرض؟ قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: لا ادري حتى اسال اخي جبريل. فلما سال جبريل قال جبريل: لا ادري حتى اسال رب العزه. فلما سال رب العزه قال: روه يا جبريل واخبر حبيبي محمدا بان خير البقاع في الارض المساجد، وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. يا سلام يا سلام يا رجل، بعد ما توحد الله قل لا اله الا الله. ولذلك المؤمن اذا خرج من المسجد كان كالسمك اذا خرج من الماء، والمنافق اذا خرج من المسجد كان كالطير اذا خرج من القفص. لو الامام طول شويه في القراءه او قل شويه في الركوع يقول لك: يا ساتر، دي صلاه طلع الروح، ده اخواتي الدهوبه دينا في الصلاه. يا ساتر، طب اذا جمع شكوره من الكف اللطيف من الارجنتين او من بيرو، وقعد قال لك هنا كايرو، وكف اللطيف يحييك، ومن سبعه لربع نوح، وعشرة وربع من أمس، ولو كان فيلم أبي فوق الكنبة هتتحرك، ما فيش ولا مخلوع يحاول يتحرك لغاية ما ينكتب على الشاشة النهاية سودة. عاوز أقول إيه ده؟ ونجي إلى المساجد نبقى عاملين على جمر النار. إنما بقى مدرسة المشاغبين أربع ساعات الا ربع مثلا، وكلام فارغ، كلام فارغ والله. تشعر بعده بان القلب قد علاه الصدى. انما مين يقوم؟ مش حد يقوم، ده بيبقى عايز يحط الميه واحد يرتعش من حفرة البول. اقول لك انا خايف اقوم يجي جون ولا لا ولا يجي جون الا خايف اقوم يحطني مشهد. يقول له: سمحت الكوبليه الاول؟ يقول له: لا. يقول له: فاتك نص عمره. طب سمحت الثاني؟ لا. فاتك نص عمره. ده عمر ايه اللي ما يتلوش كوبليهين دول؟ عمر ايه ده؟ انما شفت القران والاسلام، خير البقاع في الارض المساجد، وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. ولذلك اسمع معايا وسمعني السرى، على الحبيب قلبك يطيب. عمر بن الخطاب بعد ما صور العصر بالمسلمين وامير المؤمنين تفقد المصلين، فسأل عن رجل كان غائبا: اين فلان؟ سكان المساجد زمان ايه؟ معارف، معارف. اللي عايز عمل لانه عاقل يتعرف على الناس اللي في الجامع، كتب الكتاب في الجامع، التعليم في الجامع، وزارة الخارجية واستقبال الوفود في الجامع، وزارة الحربية والقيادة العامة في الجامع، معارف الناس ومصالح الناس تقضى في الجامع. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبع الشهوات. راحوا فين؟ راحوا لاتحاد الشراك وسووا يرضى الله. خلاص يجي اتحاد الشراك لا يعرف صلاة ولا صوم ولا يعرف ربنا، انما كل همنا الميثاق. الميثاق نحفظ الميثاق ولا نحفظ كلام الراحل الخلاق. اي عمر بيسأل اين فلان، واحد يا مسلم كده يقول لا اله الا الله، اين فلان؟ ما عرفش معانا العصر ليه. فقال له جاره انه مريض يا امير المؤمنين، منعه المرض. اظن امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه يقول له عمر سأل عنك والف سلامه لك وربنا يعينك في السلامه، يعني مش فيه. لا تعرف عمر عمل ايه بعد ما ختم الصلاه؟ خد بعضه وكانه رايح للراجل في بيته. امير المؤمنين مش امير مصر ولا امير الكويت ولا السعوديه، لا امير المؤمنين، يعني كان بيحكم منطقه لا تغيب عنها الشمس من الخليج الى المحيط، كان بيحكم الفرس والروم. واحد في المدينه، أهل في المدينة بسبب انضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفات. أنا عايزك توحد الواحد. راح لعمر وطرق عليه بابه، فقال الرجل من الطارق، قال عمر بن الخطاب. هلا امال فين المريض ده؟ ده الراجل نازل يستحلى. فيما بيسال يا امير المؤمنين؟ قال له يعز علي ان ينادي عليك عبد من عباد الله قد جيت، وينادي عليك الله حي على الصلاه فلا تجيب. يا سلام. مسجد ومسجد. قال لك بنادي عليك ترد علي، ربنا بينادي عليك. يقول لك حي على الصلاة، ما رحتش تصلي ليه؟ مسجد ومسجد. مسجد بدأت منه الرحلة، ومسجد انتهت اليه الرحلة. ولذلك انت عارف ايه؟ تعرف لما تيجي الجامع وتطلع من بيتك متوضي، بيبقى وراك عباد يعز، ووراك حرس شرف ملائكي، ده انت ماشي في زفة ملائكة، ده راح الجامع. انت عارف العباد ده بيحب ايه؟ كلما خطوت خطوة الى المسجد كتبت لك بركة، وحط انت خطية وكتبت لك حسن. تصور قد ايه وانت جاي المسجد تكتب لك بكل خطوة حسنة، وترفع بكل خطوة درجة، ويحط عنك بكل خطوة خطيئة. الكلام ده لو جاي ماشي، انما يفرض جيت راكب الاوتوبيس، برضه ربنا يحسب لك الخطوات من اول ما طلعت بيتك لغاية ما وصلت للمسجد. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب ده الحداد، الحداد بيعدلك عدد الخطوات. كل اللي انسان ما ياخده خطوة اكتب درجة، اكتب حسنة، اكتب خطيئة. طيب مين بقى اللي ماشي معاك وانت جاي المسجد؟ اللي ماشي معاك ملائكة من السماء بتقول لي ايه؟ طول ما انت ماشي قال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولكن العداد ماشي بهذه الكيفية الى ان ينتقض الوضوء. اذا الوضوء انتقد يبقى التيار الكهربائي انقطع، تبقى عشان توصل التيار روح اتوضى تاني. اتوضى تاني هو الوضوء هيعمل ايه؟ ده احنا ما بنتوضاش بماء نار، ده احنا بنتوضى بماء عذب سلسبيل. وراح اتوضى تاني تبقى عملت توصيلة تاني، والملائكة السن تدعولك الى ان ينقضي الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح المسجد الاقصى راى رجالا لهم اصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. يا رب سلمني. بل الفعل نرياه من اياتنا. هذه آية. ناس لهم اصفار من نحاس، الضوافر نحاس، وعدين يضعف الشهم وفي صدره. من طلع جبريل؟ من طول الناس دول اللي عمالين يضعفوا الشهم وصدره؟ قال له يا محمد، هؤلاء هم الذين يأكلون لحوم العباد ويقعون في أعراضهم. أيوة. يا سلام، الناس دول اللي بيتكلموا في حق الناس وبيقعوا في أعراض الناس. أبو ازاي خربشوا يقطعوا وشهم واصلوا ليه؟ لأنهم كما شوهوا سير الناس شوه الله وجوههم وصدورهم. الجزاء من جنس العمل. طب النهارده لما اثنين بيقعدوا مع بعض بيتكلموا فيه، بيقولوا روى البخاري، بيقولوا على ابن مسعود رضي الله عنه، بيتكلموا فيما ينفع؟ أبدا. ما فيش للناس سهرايا النهارده غير سيره الناس، مش كلام في حقوق الناس. ولذلك لساننا ده هو اللي حيودينا، حيودينا فين الله اعلم. لان كل يوم الصبح النبي قال كده، كل يوم الصبح اول ما الانسان يصبح فان الاعضاء كلها تذكر اللسان وتقول يا لسان اتق الله فينا فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوجست اعوجنا. اللسان كل يوم الصبح اعضاء الجسم تقدم مذكره تفسيريه للسان تقول له يا صاحب المقام الرفع اعمل معروف ما تدرش في ذلك. ولذلك الرجل العاقل، الرجل العاقل لما يلاقي الناس بتتكلم في سيرة العباد اما ان يذكرهم بالله واما ان يجتنب مجالسه. فكأن لو واحد سمع وما تكلمش عليه مسؤولية طبعا. واحد من الصالحين نايم في يوم فوجد في المنام خيوانا، يعني مالكة، يعني قضية على اكل منتن. قال له كل، قال لهم ما فعلت شيئا استحق علي هذا، اكل لحمه منتنه ليه؟ قال له الم تتكلم في حق اخيك؟ قال لهم لا والله ما حق. قال له ولكنك كنت جالسا تسمع. لا اله الا الله، انت كنت قاعد بتسمع بس ما اتكلمتش. لا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، كل اولئك كان عنه مسؤولا. وبعدين النبي شاف ايه تاني؟ النبي شاف ناس تضرب وجوههم بحجر ورؤوسهم، كلما انشقت الراس عادت كما كانت ثم ضربت. حجر نازل على الراس يدششها وكل ما تدشش تتلم وتنضرب تاني. وهكذا من دول يا عم جبريل، من دول. قال له يا محمد، هؤلاء هم الذين تتثقل رؤوسهم عن الصلاة. خدوا بالكم، خدوا بالكم، لان المسألة خطيرة جدا. مش هؤلاء هم الذين يتركون الصلاة، لا، تتثقل رؤوسهم. الظهر ابدا نصلي، قال له استنى شوية انا لسه مصلي الصبح، هي شغلانة، هو ما فيش ورانا غير الصلاة. يوم يتم واحد زي بيت العصر ميت، ده والعياذ بالله اسمه تثاقل رأسه عن الصلاة. يوم يضرب الراس اللي تثاقلت عن الصلاة يضرب بالحجر. ولذلك تعرف الانسان وهو في القبر عندما يوقظ لسؤال القبر أن الملائكة تصحح من جهة راسه وتقول الرأس أنا كثيرا ما سجدت لله فلا تقلقاه من جهة كنت بصلي كنت بصلي تعمله معروف ما تفزعهوش من جهة الصلاة. الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات، رياضة أبدان وطهارة أركان وتهذيب وجدان وشتى فضائل يشد عليها الجواري والولدان، أصحابها هم الصابرون والمثابرون، وعلى الواجب هم القادرون، عرضتهم البكورة وهو مفتاح باب الرزق، وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق، وأسفل ما يرد به المخلوق التوجه إلى الخالق. انظر جلال الجمع وتأمل أثرها في المجتمع، وكيف ساوت الحية بالسمع، مست الأرض الجفاء، فالناس أقفاء وأشفاء، الرعية والولاة سواء في عتبة الله، خر الجمع للمناخر، الصف الأول كالآخر، لم يرفع المتقدم تقدمه، ولم يدع المتأخر تأخره، الكل سواء أمام الواحد الديان. صلي صلى على الحبيب يا سلام. شوف شوف المحافظة على الصلاة واتف اتنين كانوا على عهد سيدنا النبي، ابوان كبيران صاحبان في السن، كان ابنهما يحملهما على ظهره لانهما لا يقويان على السير الى المسجد النبوي، يحملهما الى المسجد ليصليا رعاء قمر الهداية. صلى عليه. شوف ابوه امه يشيله يوديهم المسجد عشان يصلوا ورا النبي، وكان يسميان بالمقعدين لانهما لا يقويان على السير، يشيلهم يؤديهم مسجد الحبيب النبي. وذات يوم صلى النبي ونظر فلم يجد المقعدين في المسجد، فسال اين المقعدان؟ راحوا فين؟ مرضى ماتوا، راحوا فين المقعدين؟ والنبي كان ياخد تمام اخر الصلاة، وكان عارف اللي بيصلي وراه، وكان هو رايح في القبلة مستقبل القبلة، كان يقول لهم صلوا صفوفكم كاني اراكم من وراء ظهري، يعني كان ربنا مديلهم راية خلفية يشوف قاعد وراه، يشوف قاعد وراه. فأين المقعدان؟ قالوا لقد مات ابنهما يا رسول الله. شوف مش هم اللي ماتوا بقى، ابنهم اللي مات، ابنهم اللي مات. النبي قال ايه؟ قال الحبيب المصطفى لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. يبقى اذا ما فيش ابدا في الاسلام ما كانش يومك يا ابني، كان بدر عليك يا ابني، يا ميت في نص عمرك، يا ربنا فكرنا مش هو ربنا لسه حد. وبعدين وانت تفكر ان الموت حكم بالاعدام، ده الموت انتقال من عالم الباطل الى دار الحق. ده النبي قال كده، المؤمن اذا مات استراح بالموت من علاء الدنيا. يعني انت ايه يعمل اللي عاجبك في الحياة؟ الموت نعمة من نعم الله للرجل الصالح، لان ربنا بياخده عنده يدخل الجنة، يمكن هو في الدنيا دايخ عبال ما يلاقي اوضة يسكن فيه، واذا لا اوضة ما يلاقيش حلو، واذا لا خلوه ما يلاقيش عروسة، واذا لا عروسة ما يلاقيش العرش بتاع دمياط. وإذا ما العرش ما ليس الماخر المادي الحياة معقدة. يعني اللي يسمي مننا دايما يكون صابر وشاكر، صابر على القضاء، شاكر على النعماء. وحد صاحب الكبرياء النبي شكير، النبي راى قوما امامهم لحم طيب ولحم خبيث، فطرقوا اللحم الطيب واكلوا من اللحم الخبيث. دول مين؟ قال له هؤلاء الذين تركوا نساءهم في الحلال واتوا النساء في الحرام. لا لطيف. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اما جاله شاب من الشباب المسلمين وقال له ائذن لي بالزنا يا رسول الله، الصحابة صاروا ايه يا ابني تتكلم الكلام ده مع مين؟ النبي قال خلوا بيني وبينه، سيبونا احنا الاثنين نسال سوا، تعال يا ابني عايز ايه؟ قال له ائذن لي بالزنا. اصل واحد غير النبي كان قام على طول خدوا كعب كراسيه وابنيتين في صدره ومقصر المامي صرحه يا غالي. انما شوف النبي بقى، شوف النبي كان بيداول جراحه داميه بتمثل الروحانيات الصافيه. شوف قال له النبي بعد ما سمعنا الصلاه على الحبيب ماذا تريد يا فتى؟ قال له يصلي بالسنة. قال النبي قال له افترضاه لامك؟ الواد فاء يكون الشهور ايه؟ يكون الشهور ايه لو دخل لأواحد بيأتي هذا العمل مع امه؟ افترضاه لاختك؟ افترضاه لعمتك؟ افترضاه لخالتك؟ الولد قال له لا يا رسول الله، جعلني الله فداك فاسأل الله بالهداية. ادعيني ادعيني يا نبي. فالنبي دعاله في ثلاث دعوات. اول دعوة اللهم طهر قلبه، وبعدين واغفر ذنبه، وبعدين وحصن فرجه. ثلاث دعوات: طهارة القلب، ومغفرة الذنب، وتحصيل الفرج. فده ضمير الاسلام، ان الواحد لا يرضى للناس ما لا يرضاه لنفسه. ولذلك الاسلام ضرب سور من حديد حول منطقة الزنا. شوف الدرس النبي يقول ايه: ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. يوم واحد صحابي يقول للنبي ولو كانت صالحة يا رسول الله. افرض ان انا قاعد مع واحدة صالحة، واحدين لوحدنا واقفين الباب، ها؟ يبقى دي خلوة. يوم النبي يقول ولو كانت مريم ابنة عمران.